موضوع الدرس في جواب هارون عليه السلام لموسى عليه السلام سورة طه تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال هارون يبنى أم أو يبنى أمي بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه لا تأخذ بلحيتي وكان أخذها بشماله ولا برأسي وكان أخذ شعره بيمينه غضبا إني خشيت لو اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد العجل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي وتغضب علي ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك. قال فما خطبك شأنك دا إلى ما سناد يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلمه وقبضت قبضة من أثر الرسول من تراب حافر فرس الرسول جبريل عليه السلام فنبذتها ألقيتها في سورة الإجل المصاغي وكذلك سولت لي أو صولت لي زينت لي نفسي ألقي فيها أن أخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن تدع لهم إلها فحدثتني نفسي أن يكون ذلك الأجر إلههم. قال له موسى فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة مدة حياتك أن تقول لا مصاص أن تقول لمن رأيته لا مصاص لا تقربني فكان يهيم في البرية وإذا مس أحد أو مسه أحد حمى جميعا وأن لك موعدا لعذابك لن تخلفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه وانظر إلى إلهك الذي زلت أصله زللت بلا مين زللت عليه آكفا أي مقيما تابت لنحركنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسفا نظر إنه في هواء البحر. وفعل موسى عليه السلام بعد ذكره ما ذكره إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما علما منصوب على تمييز وحبل من الفاعل قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. لما رجع موسى عليه السلام كما قرأنا قبل ذلك، أما هارون عليه السلام نسأهم زجرهم دعاهم إلى معرفة الله ولكن القوم أقفوا على عبادة الإجل لم يعبد الإجل منهم تقريبا 12,000. أما الباقون فعاكفون على عبادة العجل. فجاء موسى عليه السلام غزبان أسفا، وأيضا جاء يجر رأس أخيه. قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. يا ابن أم، قرأ بعض القراء يا ابن أم بالفتح، وقرأ بعضهم بالكسر يا ابن أمي، فبذلك فيها بالكسر وبالفتح. لكن بس افهم، اذا كان يعني يا ابن أمي تكون يعني على اضفت الياء اكتفاء انها بالكسرة، جاء يا ابن أمي حذفت الياء أصلها يا ابن أمي، بس فرق بين القراءتين. إذا قرئ بالكسر يعني حذفت الياء، وإما إذا قرئ بالألف حذفت الألف المنقلبة عن الياء. يا ابن أم الألف هذا منقلبة عن الياء، وإلا أصلها يا أمي، فبذلك بس هذا هو فرق. إلا قراءتان صحيحتان، فبأية ما قرأ القارئ فمصيب. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، ها هنا قال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كما ذكر المفسرين رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام أخذ بيمينه شعر رأس هارون، وأخذ بشماله لحية هارون عليه السلام. ولكن جاء في آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى وهارون عليه السلام، قال الله يجر رأس أخيه، جاء في سورة الأعراف، وجاء في سورة آخر لما جاء موسى عليه السلام أنه غضب ألقى التوراة فأخذ بأخيه يجر رأسه إليه. طيب، إن الله تعالى ذكر فقط رأس، أما في جواب هارون جاء رأس وجاء اللحية، لأن ألقى التوراة وأخذ برأس أخيه فأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فبذلك هنا جاء ذكر فقط رأس، أما في جواب هارون جاء شيئين، يعني ذكر الشعر رأس وجاء ذكر اللحية أيضا، أما في الآية ما فيها ذكر اللحية. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابان افهم، قال بعضهم لما؟ لأن الرأس هي الأصل. قالوا كما جاء في كثير مثلا من الآيات جاء ذكر الوجه ويريد من ذات الإنسان كامل، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تصلى نارا حامية إلى آخر وجوه. فإذا ليس مراد فقط وجوه، يعني ذوات الوجوه إنسان الكافر، وفي مقابلته وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية, يعني المؤمنين ليس مراد فقط وجوه, مراد وجوه يعني المؤمنين, جاء ذكر الوجه يعني جاء ذكر الجزء ويراد منها الكل, هذا قاعدة. أعيانا ما وايضا كما جاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام, فبذلك هذا قاعدة عند العلماء أعيانا ذكر الجزء ويراد منها الكل, وأعيانا ذكر الكل ويراد منها الجزء, هذا قاعدة. فبهذا قال العلماء فهم كي جاء هنا أخذ برأس أخيه يجره إليه, لما جاء ذكر الرأس قالوا جاء جميع, جاء جميع, بس هذا الجواب الأول. لما؟ لأن الرأس هو أيضا يشتمل على الوجه وعلى اللحية وعلى كل شيء. وذكر بعض العلماء إلى إمام الله تعالى نقطة آخر, وهذا يعني من لطائف التفسير ومعارف التفسير, ليس يعني مثلا, قالوا إفهم هنا إخبار من الله, هنا إخبار عن كلام هارون, ألقى التوراة وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه, هذا إخبار من الله. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وقادوا يقتلوني لا تشبث بهذا, هذا جواب هارون. أما في هذه الآية جاء جواب هارون لمن جاء موسى, يا هارون ما ملك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. قالوا فلما كان إخبار من الله تبارك وتعالى لأنها كلام الله, كلام كلام ملك الأملاك وكلام الملوك ملوك الكلام, جاء بالكنايات إن الله تبارك وتعالى ما ذكى بتفاصيل يا ما يتعلق باللهية, بل أنه جاء قد براث أخيه يجره إليه. لما جاء في كلام هارون أنه جاء بالتفصيل قال لا تأخذ باللهية ولا براثي, فبذلك قال لأنه هنا إخبار من الله تبارك وتعالى, هنا إخبار عن جواب هارون عليه السلام, لا شك في ذلك فرق, فرق ما بينهما. فبذلك هنا ما جاء ذكر اللهية, ها هنا جاء ذكر اللهية. فبهذا قال قال يا ابن أم لا تأخذ لا تأخذ باللهية ولا براس. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تأخذ باللهية ولا براس, حتى هارون قدم ذكر اللهية, قدم ذكر اللهية قال لا تأخذ بلحيتي ولا براسي, أخر ذكر الرأس. لما؟ قال لأن اللهية مكرم, اللهية لها تكريم, اللهية لها كرامة, اللهية أنها لها عزمة بإعتبار الظاهر وبإعتبار سنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام, وفيها استخفاف أكثر فأكثر, حتى إنسان إذا مثلا أغذى ليد إنسان يغضب أكثر من شعر راسه, فبذلك أنه قدم في ذكره اللحية قال لا تأخذ بلحيتي ولا براسي, إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل, حتى أن هارون عليه السلام أنه قدم في الذكر إكراما للحية وتعظيما للحية, قال لا تأخذ بلحيتي ولا براس. هذا القول الثاني في وقال بعض العلماء إلى إمام الله تعالى كأن هارون نبي وموسى عليه السلام نبي, فبذلك أنه ذكر حسب ما وقع, حسب ما وقع كأن موسى عليه السلام من شدة الغضب أولا أمسك ليته صار قريبا ثم بيده الآخر أنه جر رأسه أيضا, فبهذا ذهب بعض العلماء كأنه ذكر حسب ما وقع ما زاد وما نقص, لما؟ لأنه إذن نبي, نبي من أنبياء الله. فبهذا قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. وأيضا كما أشار المفسر رحمه الله تعالى كي ذكر بابن أمي وأنه كان شقيقه، هارون عليه السلام كان شقيقا لموسى عليه السلام، ليس فقط يعني أنهما أخيابي كأم واحد وأب مختلف أو أعيانا أب واحد وأم مختلف، لا بل أنهما كان شقيقان، ولكن قال ذكر الأمة لما لأن أن يرق قلبه، لما لأن يبن أمة نانو جمعنا في بطن واحد وضربينا على لبن واحد، فانظر أطف الأم وحنان الأم والآن ماذا تريد؟ الاستخفاف أمام القوم، قال يبن أمة. فبذلك ذكر الأم أعطف وأرق كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره. ولكن قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كما جاء في كتاب الله ذكر أب موسى مطلقا، فبذلك يعني إلى الآن ما وجدنا هل أنه توفي، هل مات أب موسى عليه السلام بعد ولادة موسى عليه السلام أو قبل ولادته بقليل، لأن الله تعالى ما ذكر في كتابه إلا وأوحينا إلى أم موسى، جاء ذكر أم موسى، أم موسى فرددناها إلى أمها كي تقر عينها، إن الله وعد مع أمها إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. وأيضا الأم قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، قالت هل أدلكم إلى آل بيت يكفلونه وهم له ناسئون. كلما جاء ذكر الأم إذا خفت عليه فألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني، فبذلك جاء ذكر أم موسى أم موسى أم موسى، ما جاء ذكر أبي موسى فلا في مرة واحدة. فبذلك إما أبو موسى عليه السلام الله أعلم أنه توفي قبل ذلك، أو أن هارون عليه السلام اقتداء بكلام الله إن الله لا يذكر إلا أمنا وأنا أذكر أيضا الأم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلهية، اقتداء بكلام الله سبحانه، كأن الله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أم موسى، إلا أم موسى عليه السلام. فبذلك قال يا ابن أم، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. بس أيضا إفهم هذا اجتهاد الأنبياء، الأنبياء أيضا عندهم اجتهاد، ولكن فرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء فرق عظيم. لما؟ لأن هذا قائد المجتهد يخطي ويصيب، إن أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. مثلا فانظر في قصة بدر، أسارة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رايا من أبي بكر ومن عمر رضي الله تعالى عنهم ومن أصحابه، ولكن ثم أنه قبل راي أبي بكر أصبح اجتهاده أيضا أفى عن أسارة بدر حتى جاء الإقاب من الله تبارك وتعالى وجاء التنبيه من الله تبارك وتعالى. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، ما فهم ما ها اختلاف بين العلماء هذا فيها، هذا المسألة اختلافية، ذكر بعضهم أنها أخت، ولأن ظاهر القرآن يدل على ذلك أختها، لما؟ لأن الإنسان إذا ذهب إلى معنى المجازي كما يقول آدر ليس أبوه لإبراهيم عليه السلام، والقرآن يقول إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فبذلك أما بإدبار ظاهر قال ليس مريم المراد مريم أم عيسى عليه السلام، مريم أم عيسى عليه السلام غير، إذا كان اسم أخت مريم ليس هذا أم عيسى عليه السلام. فبذلك فالله أعلم يعني قال الله تعالى قالت لأخته قصيه بس. فبذلك بإعتبار ظاهري طلاق الأخت. أما في الباطن فالله أعلم يعني أختها الحقيقي اسمها مريم أو اسمها إن في القرآن ما جاء ذكر إلا جاء لفظ بري أخت بس. قالت لأخته قصيه فبصرت به جنبا وهم لا يشعر بس. طيب ها هنا ما جاء قصة مريم لأنه نقرأ قصة موسى عليه السلام. طيب ما في في هذه الآية لا مريم ولا ذكرها. الآية الأولى أي آية الأولى؟ فين الآية؟ ها؟ طيب هذا مضينا الحمد لله 20 يوم قبل ذلك في الدرس، ننتهي من الدرس ثم نزال شيء الذي لا إله قتله بالدرس. يا أخت هارون ما كان أبوك مراسون وما كان أمك بغية فأشارت إليه، هذا متى الدرس؟ كان قبل 20 يوما. فبذلك يعني خرج ما عندي اليوم بهذا السؤال بفضل الله. لا. طيب أخت هارون هذا ما في اليوم في الدرس، بعد ما ننتهي من الدرس أنا أذكر عليكم. الآن درسنا في هذه الآية وبعد السؤال نسيت ما حفظت في الليل، هذا إحسان منكم الحمد لله. أنا إنسان كمان، إنسان يحفظ يحفظ يزبط ما يكون درسه اليوم، فإذا جاء شيء آخر نسينا الحمد لله. إنسان نسي آدم ونسي ذريته، نحن كمان إنسان. فإن شاء الله هو الآية مزينا وإن شاء الله نذكره ونلتقي برحمة الله بفضل الله تعالى، جزاكم الله خير. طيب هذا جاء هنا قالوا هذا اجتهاد الأنبياء، يعني اجتهاد موسى عليه السلام إفهام غير، واجتهاد هارون عليه السلام غير. لما المجتهد يختلف، ولكن فرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء. أما اجتهاد الأنبياء فإذا أراد الله أنهم على الحق أصابهم وأخبرهم بالوحي بس، جاء التصديق من الله انتهى. الآن لا شك لا ريب، جاء التصديق من الله بالوحي. أو إذا أنهم أخطأوا في الاجتهاد أخبرهم الله تعالى هذا خطأ، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم في عذاب عظيم. أما اجتهاد غير النبي أنه يمكن يبقى صائر حياته على اجتهاده وهو لا يعلم، لما لا إلاك له بالوحي من الله، لأن الوحي أنه يتعلق بالأنبياء. أما غير نبي أنه اجتهد في بعض المسرى يمكن هو على الخطأ لا يعلم إلا الله سبحانه، فيتبين الحق والخطأ يوم القيامة من على الحق ومن على الخطأ. فبذلك كلهم ماجورين، فلا نقول فيهم إلا خيرا. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا كالمجتهد أنه إذا أخطأ فله أجر. لما؟ أنه اجتهد اجتهد ولو ما بلغ مسكين إلى موضع الصواب، فإن أصاب فله أجران أو كما قال. فبذلك هاهنا إذن صار الاختلاف اجتهادي. كان اجتهاد موسى عليه السلام لما أنهم عبدوا الإجلاء لماذا قاتلتهم؟ لازم تقاتلهم، أو إذا ما بلغت إلى هذا الحد لازم تفارقهم فاتركهم فاتبعني. أما اجتهاد هارون عليه السلام أنه رجح عدم المفارقة على المفارقة، عدم المفارقة على المفارقة. هارون عليه السلام أنه اجتهد كمثلا لو فارقتهم لو قاتلتهم بعد القتل في علاج، لو قاتلتهم وقتل ناس ما عندنا علاج. أما لو أنهم بقوا ولا هذه الحالة برجوع موسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يوفقهم للتوبة ورجوعهم إلى عقيدة التوحيد هذا يمكن، ولكن بعد القتال ما أي شيء يمكن. أو إذا فارقتم يفارقهم أي 12,000 الذين لم يعبدوا الإجل، فبذلك يكون المفارقة والتفرقة بين بني إسرائيل. أما أن هارون موسى عليه السلام لما استخلفني قال ولا تتبع قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أنه أمرني بالإصلاح وأنا أكون سببا للفرقة بينهم، فبذلك صار اجتهاد هارون عليه السلام غير واجتهاد موسى عليه السلام غير. هذا كان كلهم على الاجتهاد لأنهم أن موسى عليه السلام رسول وأن هارون عليه السلام أيضا نبي من الأنبياء، فبذلك اجتهاده هذا واجتهاده هذا. ولا شك في ذلك أن اجتهاد موسى عليه السلام أولى وأحق، كما مثلا وقع الخصام بين عائشة وبين علي رضي الله تعالى عنهما، لا شك في ذلك أن هذا خطأ اجتهادي، كلاهما على الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين، ولكن الحق مع علي. هكذا كما وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فلا شك في ذلك مجتهدان يصيبان وأنهما على الحق والهدى وكلاهما في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ولكن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه. فبذلك هذا صار الخلاف بين اجتهاد هارون واجتهاد موسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام أولى. لمن أن أصل الأصول ماذا؟ عقيدة التوحيد. الأصل الأصول ماذا؟ عقيدة التوحيد. يعني إنسان مثلا عاش ولكن على عقيدة الكفر، فماذا حياته؟ لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى بشيء. ومن مات على الكفر أيضا ماذا قيمته؟ لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى بشيء قدر، حتى لا يكون لهم يوم يقوم لهم يوم القيامة وزنا، لا لهم ولا لأعمالهم. فبذلك أن موسى عليه السلام فبهذا أنه أما أخذ بليدي وأخذ برأسي وبماذا؟ لما قال العلماء هذا كان أنه لم يملك الغضب الذي كان حماية في عقيدة التوحيد لله تبارك وتعالى، وهذا كان دليل الإيمان كالحب في الله والبغض لله، من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أنه غضب غضبا شديدا لم يتمالك نفسه حتى ألقى التوراة ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وبهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ورا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. طيب، ولكن جاء في آية أخرى كإن القوم يستضعفوني وقادوا يقتلونني ولا تشمت بي الأعداء. ها هنا ما جاء ذكر هذا، ها هنا جاء فقط إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لكن جاء في آية أخرى إن القوم أنهم قالوا يستضعفونني وقادوا يقتلونني. فأجاب العلماء قالوا نعم افهم القرآن، آية القرآن لا تعارض بينهما، لما جاء لفظ فرقت بين إني خشيت أن تقول فرقت، فإذا بقى التفرقة يصل إلى درجة القتال أيضا، وأنهم أيضا هموا وأرادوا قتل هارون عليه السلام أيضا، لما لأنه نصهم وأنه هزرهم وأنه خاطبهم، وبذلك بعضهم قالوا كذا وبعضهم قالوا كذا. وأما نتيجة صبر هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فبذلك لا تعارض بين الآيات آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، لمن أنه إخبار عن الله والخبر عن الله لا ريب ولا شك فيه أبدا، لمن أنه كلام الله كلام الخالق. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ترقب أصلها من يعني ولم تنتظر، كما جاء فارتقبوا إني معكم من المرتقبين، كما جاء في آية أخرى. ولم ترقب قولي يعني ولم تنظر، لما؟ لأن جاء هنا يعني تتأمل وتفهم. ولم القول أي قول؟ كيف أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بس قال هاهنا جاء إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي أن تقول فرقت. هذا افهم، هذا مفعول. أن تقول جملة، هذا يكون إيش؟ مفعول. مفعول أي شيء؟ مفعول أي شيء؟ مفعول خشيت. إني جملة خشيت أن تقول فرقت، هذا منصوب. منصوب على أي شيء؟ أنه مفعول، أنه مفعول خشيت. طيب، وأي يعني الباب، هذا باب يقال باب للحال. ولم تركب قولي، يعني لو أني فارقتهم، وهذا يؤدي إلى التشاجر والتخاصم والتفارق والقتال، فبذلك انتظرت وما تنحيت عنهم. بس الآن افهم، موسى عليه السلام انتهى خطابه مع هارون عليه السلام فرجع إلى السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى فرق فانظر، کہ لما جاء هارون علیہ السلام اخذ بلحیته واخذ براسه، اما السامری لا اخذ بلحیته وما ضربه وما بس وما خطبك يا سامری. لما لأنم لما جاء موسى علیہ السلام انه يعني من شدت الغضب اخذ براس اخيه يجره اليه،